الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقلنا إن الكبائر ما توعد الله به مرتكبها في النار أو هي التي يقام عليها حدود. والكبائر هي الشيء الذي يستعظمه المؤمن أن يحدث، والفواحش هي التي يستخزرها الإنسان. إذن فجمع بين الأمرين. وبعد ذلك قلنا إنما سيدنا عمرو بن عبيد أراد أن يفهم الكبائر ممن يعلم أنه يحرص على إبراز كنوز القرآن، فلم يجد إلا سيدنا جعفر. فسيدنا جعفر الصادق سار إليه عمرو وقال له دلني على الكبائر من كتاب الله. وقلنا إن سيدنا جعفر الصادق كان له بصر بهذه الكنوز، لأنه قال لك عمر رجبت للمؤمن في كل أحواله. أحواله أول حالة تهدد المؤمن يخاف من حاله. فقال عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله سمعت الله بعقبها يقول هل إيه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسكهم سوء. ربنا عجب. وعجبت لمن اغتاب، يعني ده ربنا لا يعرف السبب. لما بيحدث انسان كثير يبقى صدق طيب كده العالم من غير ما في حاجه. وعجبت لمن اغتاب ولم يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم الخصوصية وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به، يعني يسمع منه مآلب ومكر وبتاع، ولم يفزع إلى قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لأني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا حق بهذا. وعجبت لمن طلب الدنيا عايز يغتنم ويبقى كويس فيها، قال حتى دي كيف لا يفزع الى قول الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. فاني سمعت الله بعاقبها يقول فلولا اذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني بخير من جنتك. فسيدنا جعفر وضع الوجود دي لكل نواحي الحياة، خوف غم مكر به طلب به طلب به. عمرو بن عبيد قال الرجل اللي عمل هو كده وضح له وقال اسأله، فقال له بقى قول له جاب بقى كل كبيرة حسب جارحتها. فمسك القلب، القلب ايه مطلوب منه ان لا يشرك بالله، يبقى الاشراك بالله اول كبيرة، ومطلوب منه ثانيا ان هو لا ييأس من روح الله. نتجي من المسائل كلها كده برضه يعرف ان له رب هيخلصه منه، وان لا يأمن ذكر الله. وجاب لكل حاجه دليل. الشرك قال ان الله يغفر له ولا يغفر وان الله يغفر الذنوب ولا يشرك به، هذه رحمه. وبعدين لا تقنطوا من رحمه الله، لا تأمن لا يأمن مكر الله إلا مكر الله إلا القوم الإيه يكفرون، يبقى من القرآن. طب قال لك واللسان، هات اللسان بقى، هم كبائر اللسان يعمل إيه؟ يشهد الزور وينقل به الحق إلى غير صح. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما، هذه من القرآن. وإيه كمان؟ أنه لا يقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات وغيرهم فقد احتملوا بهتانا وإثما إيه؟ مبينا. الله أبي وحده يبقى كم وحدة اللسان لا يشهد الزور ولا يرمي الإيه؟ المحصنات. طب وإثما ولا يأتي باليمين الغموس لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الله اليمين الغموس يعني إيه؟ يحجب على حاجة حصلت من زمان إنها ما حصلتش، وحاجة ما حصلتش من حصلت، لكن اليمين المستقبل ربنا ادانا فيه رخصة. قال لما استحلف على شيء واسأل اخ خير منك انت وكفر. انما اليمين الرموز ما ليس ايه كذلك السحر. اذا كل حاجة لها ادب نعم في اللسان فابوات بتاعة كبيرة كبيرة البطون يعني تعمل ايه؟ قال لك لا تشرب الخمر لانه قال لك انما الخمر والميسر والقنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ادي واحدة. لا تأكل مال اليتيم. الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا ولا يأكلون الربا. الله ربنا قال إيه ينقص الله الإيه الربا ويرضي الإيه ويرضي الصدقات. هذه عملية الإيه عملية البر. طب وعملية الفرد قال لك لا يمنون ولا يشعرك ولا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من الإيه من العالمين. طيب أدي واحد. طب واليدين هم قال لك اوعى تسرق بكم ولا تقتل. يا تقتل يا تسرق. تقتل يعني تمسك حياه. تسرق تاخذ ثمر الحياه كده. طب ايه كمان؟ هم قال لك طب الرجلين هم قال لك برضه ايه؟ ما تسرش بقى يوم الايه؟ ولا الزحف. ما تسرش. الله كل واحده لها ايه؟ ادي ايه الكبائر. طيب يبقى اللمن هو ايه؟ ما دون هذه الكبائر من ايه؟ نظرة زي ما يقولوا لك النظرة الأولى ولا لكش الثانية. لأن النظرة الأولى هي مش لك في الواقع أنت معذور لأنها قرأت عليك. إنما الثانية هي اللي أنت خمنت لها بقى. أنت بقى وضفت نفسك إيه؟ وضفت نفسك لك. قال لك أنا هطول نظرتي وأخليها أولى. قال لك أنا هكتب على وضوني. واحد مثلا كده واحد ضربه أنا. مثلا واحد مثلا عاب عليه خلط قال لي يا ودي يا صيادي يا ودي يا عرق يا ودي يا الحاجات اللي بتقول السوشي دي دي اللي ربنا يهديه الكبائر. فبقول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. الشيء يعني واسع المغفره. اما في الحق سبحانه وتعالى خلق الانسان وعالم مواطن الضعف فيه ولما كلفه ما ضايقهاش عليه قوي بدليل ان هو ما كلفش الا بعد ما يبلغ. قال يقعد المده دي قبل البلوغ بيرجع في الكون. مش مطلوب منه حاجه. وبعدين لما يجي يطلب منه حاجه هنأخذ على الكبائر والصغائر عن السبهات. ولذلك قال ويعفو عن كثير. مش كده قال يعني انا بقى ايه؟ بسوح لكم كثير يعني. طيب وايه كمان؟ قام قال لك ويجي بقى التوبه الكبيره بقى. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليه. بقى البعض بيقول له ما صحيح اللي يقتل بعد 40 ده يبقى بايخ. يبقى بايخ قوي. إنما بس نيجي نقول بقى الأهل المعرفة يقول طب ومين هيدينا عادة إن أنا عايش 40 خليدي بقى المطب بقى. يبقى الاولى انك انت ايه تحت بعض. قال لك وبعدين من الكبائر الصلاه ترك الصلاه لان دي امر لا يسقط ابدا. امر لانه تكليف من الله مباشره. ولذلك اي انسان ما دام فيه عواه لازم يصلي باي كيفيه وباي ايه وباي شكل. نسال الله ان يعيننا عليه. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. طب وإيه يعني العلم أنشأ من الأرض يعمل إيه؟ أما قال لك لأن كل منشأ من الأرض. الأرض إحنا عارفين ده الدانية وما دام أنشأنا من الأرض ولدناه يبقى متعلق بالإيه؟ متعلق بالأرض وما يخرج من الأرض ومش عارف إيه يبقى لها أثر عندك. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. والله يبقى أنشأني من الأرض لما خد الصينة بتاعت آدم وعمل فيها العمل. طيب وبعدين بقى أعجب له الجنة وبعدين عمل إيه؟ لقينا بقى أجنة. أعجب وأنتم أجنة. أنتم أجنة يعني لسه في بطن أمكم. وضب لكم الأمور. المرأة يبقى عندها حمل واحد وتديله غذاءه. ويبقوا اثنين ونظر غذاء منظور وثلاثة والغداء موجود، واربعة والغداء موجود، ولحد سبعة جابت واحدة سبعة والغداء موجود، عشان بيقول لك لا يؤكد قول الرسول طعام الواحد ده كافي لكذا وكذا، عشان الانسان يتعلم من دي ان الرزق الله سبحانه وتعالى حينما يوسع الفاتح يعني يخلي روحك اللي بياكل كتير يزكد المأكول، يعني بس طبق فول واحد قدام واحد وكام رغيف كده ينتشهم كلهم، وبعدين دخل عليه واحد روح عليه رغيف كده اسمه خذ منه وبعدين بياكل ويشبعوا كلهم. الله، يبقى دي بتودينا ايه؟ فكره ان الانسان لما يكون مثلا عنده قليل اوعى يضيق، لان القليل يوسعه الله بالبركات يعني. نعم. ولذلك احنا هناك المرأة لما بتبقى حامل وبعدين ما ينزلش حيض، لما ما ينزلش حيض وإن ما بتبقاش حامل ينزل الحيض، أو الحيض الدم اللي نازل به كان غذاء مين؟ من الولد. ما ذاك الولد مش خدم من أمه نخليه ليه؟ لا ده مش بتاع أمه، دفعه هو مجاتي ينزل تحت في المجال، مش بتاخد من أمه، لا يعني أمه ما تدلوش، إنما هو بتاعه مش مجات يبقى ينزل في الإيه؟ ينزل في المجال. نعم. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، معرفكم من سسكم رأسكم، فاللي يزكي لا تزكي على الله ايه؟ لا تزكي على الله احد، لانه عالم بمن ايه؟ بمن اتقى. افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى، افرايت الذي تولى يعني سبق ومشي واعطى قليلا الا نصيبه، ومن اكدى فيه يقول لك وحفر الحفره فاستقامت له، وفلان حفر الحفره فاكدت، اكدت يعني ايه؟ في نسمع كده يقول لك دي عقبة كأداء، يعني ما بدناش نجلدها، وما بيحفر البير لقى حجر كبير ما عرفش ايه يخرقه عشان ينزل بالبير، تبقى أكدى يعني ايه؟ جاء له شيء ايه؟ منعه. أفرأيت الذي تولى عن السماع لك وأعطى قليلا، قال دي نزلت في الوليد بن الايه؟ في الوليد بن المغيرة، عجبه ما قال الرسول في اشياء كثيره فمال اليه، وبعد ذلك بر اعطاه شويه من الامان، ثم تذكر عزته فقبض نفسه، يبقى اعطى قليلا من الامان لامر الدعوه، وبعدين ذكر عزته فايه؟ فاكدى، يعني جعلت له عقبه في الامر ومنعته، واعطى قليلا فاكدى. وقالوا ان هو لما جه سمع كلام الرسول ام يعني حن الى كلامه، وبعدين ذكر المنزله بتاعته عند الايه؟ عند العرب لا يقولوا كذا وكذا وكذا ويستهينوه بقى بانه سبق وراء الى اخره، وبعدين جاله واحد قال له اتؤمن ان كنت خايف من اللي هيحصل لك، أني أتحمل عنك الجزاء اللي أنت حيديه لك، بس اديني كذا، قال له صحيح، قال له قال أديك، قام تدور من الهدى ضامن به ومنع العطاء منه. قال له نزلت في النضر بن الحارث برضه لما جه قال له واحد أنا لا أعذبش عذاب ربنا شديد، قام قال له لا يهمك أنا أشيل عنك، قال له بإيه؟ قال له تديني خمس خلائص من خلائصك دي الإجمال يعني، وأنا أشيل لك اللي بدي، وأعطى وبعدين بقى استكثرها منع العطاء. كل واحد أو صفوان كل واحد من ذي الأثر أيضا الذي تولى وأعطى قليلا وأكبر أعنده علم الغيب، فهو يرى إن ده حيوقف ويستنعم من سلام، لأنا أتدر وجاته مجرى أخرى. هذا السلام. ورأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكبر أعنده علم الغيب فهو إيه؟ يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ إيه اللي في صحف إبراهيم وموسى الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. إياكم إن كنت تقول واحد هيحمل عنك عن إيه؟ العذاب، لأن لا تزر وازرة وزر إيه؟ وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا إيه؟ إلا ما سعى. بيقطع الأمل في إنك مش هتنتفع بعمل غيرك، وإنت مش هتنتفع إلا بعملك إنت. فكنت حريص على نفسك إنت إلا إيه؟ اجتهد بأن تعمل أمل. إنه هو يقول لك أكل عنك وما يسلس عنك، ما فيش إلا لتعمل. طب إيش أولا؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم؟ في آثم إن هذا لفي الصحف الأولى إيه؟ صحف إبراهيم. بس يقدم إبراهيم. يقدم إيه؟ يقدم إبراهيم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي إبراهيم سيدنا إبراهيم الذي وفى كلفه الله تكاليف فوفى بها على غير المراد. ولذلك إيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم هنا، قال له أما أنت ما لم أتميت إني جعلك للناس إماما، مش كده؟ قال له المكافأة ما لم أتميت. قالوا ما هو الإتمام؟ قال لك الإتمام ده يكون إتمام على قدر نفي الله وإتمام على قدر صدق الأداء. سيدنا إبراهيم عمل إيه؟ لما قال له إيه يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كان من الممكن أن يرفع البيت على قدر تطول يده ويبقى أتم ولا ما أتمش، لكن هو أتم بعشق. وأنا كان عايز أعلي الكعبة كمان شوية، مش طايق هات له حاجة نحط وقبة عليه وعليها، هيعليها بمقدار مش مقدار الحاجة، يبقى ده دليل على عشق التكليف، واحتال على أنه يؤديه يعني كما إيه. وإبراهيم الذي وفى، فلما قال أنت فوفي أنا أجعلك للناس إمام، فرصه على مليئتي قال ايه ومن ذريتي، يعني خدها كده في قال له لا ينال عهد الظالمين. هي المسألة مش مسألة دين. أم لما جه يطلب الرزق لأهل مكة افتكر الحكاية، اجعل هذا بلد ارزق أهله من الثمرات من آمن، احتاط عشان ايه لا ينال عهد الظالمين. قال له لا انت تزودتها الرزق بتاع الدنيا غير المؤمن ويتفع عنه زي بعض اللي يحسن ياخذ. قال ومن كفر ومن ايه؟ ومن كفر. طيب يا سيدي ألا تزر وازرة وزر أخرى. هنا بقى المشرقين يقولوا ايه؟ ليحملوا أوزارهم أوزارا مع أوزارهم. قال لكم الآن هي اللي صح. ها؟ قال لك لا تدي كل واحد عقوبة، لأن الذي يصنع الشر له وزر، فإذا طلب من غيره أن يصنعه يبقى ده وزر ثاني. فالأولى وزر الضلال في الذات، والثاني وزر الإضلال للغير. نعم. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أهي دي بقى الحتة اللي وقع العلماء بقى عاملين فيها معارك. الإنسان مالوش إلا الساعة. فقال لك الكلام ده للأمم السابقة ولا لنا أمة محمد ربنا أكرمها. طب ليس الإنسان إلا ما سعى، في حاجات كتير بتنقض القضية دي. أولا ما هو السعي؟ السعي هو مطلق حركة لغاية. الحركة دي الشر يبقى يسعى في الأرض كسابق. الحركة الخير يعني عملها للخير يبقى ده سعي في الايه؟ للصلاح. السعي ده بيختلف باختلاف السعي وحسب قوة الانسان في الايمان. فواحد يعمل سعي لنفسه يقول لك ده بقى اناني يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لاحد. واحد يعمل سعي للأسرة بتاعته بس، واحد يعمل سعي للحارة بتاعته، واحد يعمل سعي للبلد، واحد يعمل سعي للعالم. محمد رسول الله باع من العالم كله عمل الله. يبقى إذن السعي. ولذلك قال لك إن أوصال الرجال بتختلف باختلاف أممهم. أوصال الرجال بتختلف، رجل وطنه نفسه اللي قلنا عليه، ورجل وطنه أسرته، ورجل وطنه أقرباؤه، ورجل وطنه بلدته، ورجل وطنه العالم. فهذا هو فلسفة الإيمان والرجل. السعي بقى بيختلف. في واحد مطلوب ان يسعى لحد يحيط اسرته ومشي، في واحد بيسعى لاكثر من كده، اللي هو اللي بيبقوا بيدهم امورنا بقى، اللي بيدهم امور، اللي بيدهم امورنا ده بيتخذ الوصلات، وده بيتخذ القضاء، وده بيتخذ المعرفه، وده بيتخذ الاصفار، كل واحد ايه بيسعى. هو ان ليس للانسان الا ايه؟ الا ما سعى. السعي بتاعك تشوف انت مهمتك ايه؟ تؤدي هذه الايه؟ هذه المهمه كما طلب منك فيها. لو كل واحد عمل كده ما تجدش حد تعبان ولا حد العلماء اللي قالوا ان الانسان يستفيد بعمل غيره، والتانيين قالوا لا ما يستفيدش بعمل غيره بدليل هذه الايه. فاللي بيرد عليهم قالوا له طب تعالوا بقى، رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحشر الا يشفع للعالم اجمع في ان الله يعذب بالحساب؟ نعم. يبقى العالم كله استفاد منه. قال لك ما هي اللي تايه قوله فيه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين حتى الكافر، لأن ما حد يتمنى من صلاة ولو إلا الله، بس طلعنا من الحكاية. قال لك طيب ما يشفعش لأهل الكبائر وأمته سعي غيرهم نفع لهم، ما يشفعش في إن الناس اللي دخلوا النار يخرجهم بقى يعني بالزيادة عليهم زي ما تقول بالزيادة عليهم كده. قال لك بأن تفع بعضهم ألم يأمرنا الشرع بأن نصلي على الميت؟ لو كانت الصلاة على الميت دي ما بتنفعوش كان يبقى الأمر بها عبث، إنما احنا بندعيه ويبقى انتفع ايه؟ يوم يجي اللي بيناقض يقول لك لا، هو اللي بصلي على كل ميت، أنا بصلي على المسلم، والمسلم إذا عمله يبقى عمل المدينة. طيب والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. طب قد يريد ابوه ان يفعل عمله، قال لك ما هو الامر الصالح يتحرى رزق اولاده من الحرب بيديلهم اللي هو عايز ان شاء الله يمشي ان شاء الله يجري ومش عارف ايه، فاذا استقامته اثرت فيه يعني مفعولين من شيء من متع الحياه. يعني مثلا اللي بيرتكب واللي بيعمل على ابنه يبقى في المدرسه لابس كويس، والثاني غلبان اللي على قده كده لابس مش عارف ايه، يبقى ايه صلاحهم أثر في حياتهم ولا ما أثر؟ وإن عوضهم بقى في الآخر. طيب تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا الرجل؟ يعني يصلي بجماعة عشان يأخذ صلاة الجماعة الاثنين يبقى انتفع لهم. الله لما جه ما صلاش عليه النبي المدين المدين ما يصليش عليه النبي، يقول لك طب وليه حرم والمدين ذنبه ايه؟ يقول لك لان النبي اي حديث مش عايز يتناقض، يقول من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، مش ادى هو ادى الله، ما دام مات ولا اداش ولا عندوش ما يؤدي يبقى دليل على انه كان عايز برضه ايه؟ يبقى ما منعش الصلاه عنه انما هو ما ايه؟ ما صلاش عليه. فلما سيدنا ابو قتاده عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله انا اؤدي عنه، فصلى رسول الله عليه وعلي برضه عمل الحكايه دي وصلى، يبقى في ناس استفادت بعمل الايه؟ بعمل الغير. انا بقى لما قلت كده وده يقول كده وده يقول كده وده يقول كده قلت نعم احنا عايزين نحل الاشكال. انا اعرف ان اللام في اللغه للملك. الله. فلما يقول لك ليس لزيد عندي الا عشره بتثبت الحق بتاعه. فالايه هو ان ليس للانسان الا هو حق، انما ربنا حدد العدل ولم يحدد الفضل. ويبقى الاشكال ينحل وخلاص يبقى حدد. ليه؟ لان كل مردود من اول الامر يعمل له منهج لصالحه ما يستفيدش هو منه حاجه، ويعمل المنهج يصلي بقى نقول حلاجيك عليه واديك الجنه واعمل لك مش عارف ايه. طب المنهج لصالح انا، تشريع الجزاء على العمل الصالح الذي يعود على المكلف ولا يعود على الله فضل من الله. ولذلك يقول الله قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما ايه؟ اذا فاللام في ان سيف الانسان الا ما سعى حددت الحق والعدل اللي فرض ربنا برضه، ولكن هذا ده من الفضل بقى ما تحدش، زي ما يكون عندك خادم ليس لو عندك الا 10 قروش وبعدين انبسطت انت كده منه رحت ساعه ما اديته 10 قروش وهتاخدهم 8 يعني. يبقى اذا الايه في اللام الملكيه حددت الفضل العدل ولم تحدد الايه؟ ولم تحدد الفضل ولا معركه اذا. وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يعني مش بيسعى كده ما فيش تعقيب عليه سوف يرى يعني سوف دي قدام شويه لان الرقيب على الشيء اللي قدام يقول سافعل وبعدين تقول سوف افعل من الزمن ايه سوف يرى كل عمله كده فسيرى الله عمله ورسوله والمؤمنين وبعدين تودون الى عالم الغيب والغيب والشهاده وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى مش الجزاء العادي الجزاء اللي فيه فضل بقى دي وجهه يا بعض الحواطه اللي بتتعمل دي من الفضل مش كده اللي يسموها الايه بقى فيش دي الواد اللي بقى خدم عليك في القهوه وبعدين تديله ثمن اللي مش عارف ايه وبعدين تديله الباشي ده زياده عن المطلوب منك بس نعم ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى يعني ما تفهموش ان الدنيا هي بس كده ده لو كانت الدنيا بس هي كده كان المشرفين على انفسهم هم اللي فاتوا لانه حقق لنفسه الدعوات اللي هو عايزها ولا كتبش بس في المناهي ويبقى الغلبان الطائع والعصو واللسان نعم وأما إلى ربك المنتهى كلمة وأما إلى ربك المنتهى تدلنا على أن الكافر وإن كان الله قد خلق له اختيارا وهذا الاختيار يبيح له أن يكفر بالله ويبيح له أن يعصي الله أم قال لك لكن احكم نفسك في شيء واحد أنت مختار صحيح وليك تعمل كده إنما في أشياء أنا مش مخليك مختار فيها موتك مش وانتك مختار فيها فقرك وغناك ما انتش مختار فيها الله مرضك وصحتك ما انتش مختار فيها فما دمت تعودت ان تتمرد على الله بالايمان وتتمرد على الله بالمعصيه طب ما تتمرد عليه في المرض ساعه ما يعيك كده اقول لا مانيش عيان تقدر على دي لا يبقى الى ربك المنتهى ولا لا وان الى ربك المنتهى المنتهى مش بس في الاخره بس والمنتهى في امورك في الدنيا برضه في اشياء حكمت فيها ما تقدرش تفلت منها اللي هي القدريات الاختيار بتتمرد عليه فهقول لك ما دمت تعمدت التمرد عليه فجرب هذا التمرد فيما اقضيه عليك من حقي ولا تستطيع فكاكه يبقى انا برضه ليا المنتهى مش هتتاخر للاخره لا برضه في الدنيا وان الى ربك المنتهى وان الى ربك المنتهى وانه سبحانك هو أضحك وأبكى هو أضحك ما تقولش بقى الرجل اللي بيعمل كوميدي هو اللي بيضحك الناس هو خالق الضحك مش اللي بيعمل حاجة تضحكك هو اللي بيضحكك ده هو خالقك صالح لأن تضحك ولذلك الشيء اللي ربنا بيقول عليه هو يبقى مش محصور له ما قالش هو ما قالش اضحك وابكى انه هو اضحك وابكى ساعة ما يقول هو يبقى كأن فيه شبهة عند البشر ان الغير بيعمل لكن هو ولذلك تجد الشيء الذي ليس للبشر فيه اختيار تتفق فيه الاجناس كلها على اختلاف طبقاتها ما فيش ضحك روسي وضحك امريكاني وضحك الماني وضحك انجليزي وضحك عربي وضحك عجمي كل الضحك ايه وكذلك البكاء ولذلك حتى في وسائل الاداء التعريفي تعريف خواطر المتكلم المخاطب في اشياء متفق عليها الاشياء بتاعه اللغه لما يتكلم انت تحط لضحك معنى اخر وده يحط لها لفظ ثاني انت حر لان المعنى هو لكن الاشاره فيه مش محدش بيختلف فيه يعني لما تروح في اي حته وتعمل لواحد كده اهو يجي لك ولا لا تعمل لكل واحد كده يقول له لا تعمل لواحد يقول له نعم مش كده الله اسمك بشارة لغة إسبرانتو، يعني لغة ايه؟ لغة عالمية، اللي هي اللغة الأولى قبل أن تتعلم الأسماء على مسمياتها. فالضحك والبكاء هي رزق، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. طب ما تقولش ده الطبيب هو اللي موت، ده الرجل هو اللي قتل، اللي مش عارف هو ده آذن وكده، بس الآلة هي اللي اختلفت. وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الله طب ما قالش هو خلق الذكر والأنثى من نطفة، طب مش معنى ليه هو؟ أما لك لأن احنا بنعتقد ان لما اجتمع الرجل والمرأة هم اللي جابوا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. هذه الآية جنب الله علماء الدنيا الذين يستنبطون الأسرار ويستفيدوا مما سبقهم ليخرجوا شيئا جديدا، حلت لنا إشكالات كثيرة. الناس كان زمان بيعتقدوا أنه إذا غلب ماء الأنثى ماء الرجل يطلع الولد بنت، وإذا غلب ماء الرجل ماء الأنثى طلع إيه؟ يطلع ذكر. لا، المرأة لا دخل لها في هذه العملية، المرأة وعاء يستقبل فقط، وكل الأكلة جاية منين؟ من الرجل. أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة نطفة الرجل إذا تمنى، والمرأة تستقبلها بس. يبقى إذا هناك مجال علاقة فخلق إيه؟ فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى من الرجل. ولذلك احنا قلنا المرأة العربية، فاكرين الكلام؟ كنا قلنا زمان المرأة العربية جوزها اتجوز عليها لأنها ما بتجيبش إلا بنات، فلما اتجوز عليها بقى بعيد ما يجيلهاش، اسمه أبو حمزة. فقالت شعرا يقرأ الآن علشان يسجلك لي عملية فطرية، مش علمي وصلنا إليه بالمجاهر والبتاع على العملية الفطرية. قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا، يعني خلاص ما عادش بيجي ناحيتنا، غضبان ألا نلد البنينة، تالله ما ذلك في أيدينا ونحلق الأرض لغارسينا نعطي لهم مثل الذي أعطينا. أكنها انتهت إلى ما انتهى إليه الإيه؟ العلماء اللي هم من الآن. نعم. وأن عليه الله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من اسمهم زوجين، العامة يفتكر كلمة زوج بيدل على شيء الاثنين، لا زوج فرد بس معاه وياه مثله، زوج فرد بس. ولذلك ما تقولش توأم فلان وفلان توأم، قل توأمين، التوأم واحد معاه زوجه، الزوج واحد معاه ايه؟ يقسمهم ايه؟ بدليل قوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن البقر اثنين ومن الغنم. نعم. وأن عليه الطير من نطفة إذا تمنى، وأن عليه يبقى فيه نطفة وفيه ممش. النطفة هي السائل الذي يعيش فيه الحيوان الملوي، والمني هي الميكروبات اللي هي فيها الحيوان. وعشان تعرف الخلق الله يرحمه العقاد قال إن أنسان الدنيا كلها في نصف كستبان خياطة، نصف كستبان خياطة كستبان، نصف كستبان خياطة من قصف الرجل، يبقى يجيب أنسان الدنيا كلها. شوف بقى كم مليار في الدنيا. نعم. من نصفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق زي ما عجبنا كده نجيب ليه؟ لأننا جئنا بكم أولا من عدم، فلا تستبعدوا علينا أن نأتي بكم من وجود بعضهم. أنتم لسه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنع. أغنى يعني جعل للمرء غناء بما يملك عما في يد الغير، وأقنى جعل له رضا بما أعطاه. فتجد فيه ناس يبقى رزقهم ضايع انما راضين ومبسوطين. اغنى واغنى. يبقى اذا الغنى بسعه المال تساويه في رضا النفس القناعه والرضا. الاثنين قد بعض. ما هو اغنى واغنى. وانه هو رب الشعره. الشعره دي كوكب زي الشمس. يقول لك مليون يعني لما تجيب الشمس دي مليون مين هيدخلوا في الشعره. وقال لك لو اقتربت منا كده العالم ده كله يسحرك. يبقى كان ما تراه من اجهزه الكون دي كلها مش الجهاز المباشر لك هو اللي بيمدك. ده في اجهزه ثانيه بتديله. زي ما تقولش ان الكابل الكهرباء هو اللي بيدينا الضوء دي. في حاجه ثانيه بتمد الكشف. وفي بتمد الكشف البابور. الله. كل حاجه بتمدها. طيب الشمس بتدينا صحيح. لان لو الشعره دي الاثنين تحرقنا كلنا. تقوم تديها على قد وبعض يعني الشمس تأذيه. ليه؟ لأن الضعيف لا يستطيع أن يستقبل من القوس. يقوم يعمل ربنا فيه كمان صفور لكذا عشان يزدنيه. إنه هو رب الشعر. وأنه أهلك عادا الأولى. عاد بتاع مين؟ أخاه الأولى. عشتين عادا الأولى. مرة في عاد ثانية. أما أنك لما جي سد لما حصلت الصيحة على عاد الأولى. هو أهلكتهم. المفكرين ده يقول لك طب اهلكت اللي كانوا موجودين في البيئه ما كانش من حد مسافر في حته ثانيه كده ورايح هنا وهنا وهنا ما دخلش في البيئه قال لك لا ما يكونش حاجه زي كده بعيد عن الحكايه بعيد عن محل المعركه قام قال لك طب ولما جم بقى الجيل المهدوله كده التمس لهم حته من اسلام فجم مكه وقعدوا في هذه عاد الاخره وانه اهلك عاما الاولى وبرضه وثمود فما ابقى ولثمود اخاهم ايه؟ صالح ويقول لهم انكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل مش كده بتشوفوها يعني ما اقولكوش كلام كده مش عارف ايه وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى طب ليه ما كلهم ظلموا وطغوا وكذبوا الرسل وحصل لهم كذا؟ قال لك لكن الرجل فيهم 1000 سنه الا 50 عام وقعد بقى يحاول يجيبهم من هنا ويجيبهم من هنا يقابلهم ونوح وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى. اهوى المؤتفكه يعني القرى التي قلبت راسا على عقب جعلنا عليها جعلنا عاليها سافله اسمها المؤتفكه وماخوذه من الافك والافك هو الكذب الذي يخلع على غير الواقع واقعا. والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى. ايه غشاها ما غشى؟ قال لك لما امطر عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين بقايا الحجاره موجوده روحوا شوفوها لحد دلوقتي. وهناك ولذلك في الايه وانها لبسبيل مقيم لسه موجوده روحوا شوفوا وانها لبسبيل مقيم. الله. والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى من الحجاره المسومه. كل حجر متعلم بعلامه صح كل حجر مصومه وعلمه فيه عشان ما تقولش انها كده يعني عشوائيه. ما هم زي ما قالوا في طير ابابيل ترميهم بحجارات لان الميكروبات. طب ايه الميكروب يا اخوان اللي معلم ما يروحش الا ابرهه ويسيب الباقيين. الميكروب ايه الميكروب ايه دي؟ ثانيا الميكروب لازم له مده حضاره. لما يجي الميكروب لازم يقعد مده لما دي صحيحه كده بقى لهم تعصب مقبول يعني. نعم. فغشاها ما غشى. بعد ذكر هذه الاشياء يقول له قل باي ايه من اللي انت سمعتهم كده تتمارى وتشك ولا ايه يا رب. فباي الاء ربك تتمارى. فباي الاء رب جاء الرحمن برضه. فباي الاء ربكما تكذبان. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بقى لقد قرات سوره الرحمن على اخوانكم الجن فكانوا احسن استجابه منكم. كانوا عندما اقرأوا فباي الاء ربكما تكذبان يقولون ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. اذا ده شرع الانفعال بكلام القران. ساعة ما تيجي حاجة يقول سبحان الله، ساعة ما تيجي يقول الحمد لله، لازم تنفعل لأساليب القرآن، مش يمر عليك القرآن كده، لان في فرق بين اعجاب يظل مثبوتا في الناس واعجاب يعبر عنه بالله. فغشاها ما رشت باي الاء ربك تتمارى. يعني تجادل وتقول والمراء هو ان كل واحد مجادل يمري ما عند صاحبه، لان الاثنين لما بيجادلوا كل واحد بيجتهد ايه يجيب ما عنده من الحجه يديها لصاحبه. فلها معنى ايه مروا الحبل فتله، لما تجيب الصوف ولا القطن تفتله مره تفتله ويبقى حبل واحد، ومره تفتل حبل وحبل وبعدين تجيب الحبلين الاثنين على بعض، ومره عايز تقويه اكتر تجيب حبل ثالث وتدخله بين الاثنين كده عشان يبقى متين. ولذلك الحاجات بتاعت المراتب وبتاعت الوقت تلاقيها ايه مجدوله ثلاث حبال. فتمارى ادب او المراء هو حلب الناقه، وتمسك الست لما تيجي تحلب تشد الثدي كده عشان تيجي تقرقر زي ما الفلاحين يقولوا عندنا تقرقر الجاموسه ما تخليش فيها ولا نبعه. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا كل اللي مضى ده نذير من النذر الاولى، مش نذير بس انا النذير دي بس، اصل النذير دي عظمته في ان يعقبه على طول نذير الاخره، انما النذر الاولى كان يجي نذير وبعدين يجي نذير وبعدين يجي نذير وبعدين. هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه، يعني ان دي جاي على فم الساعه، فخدوا بالكم او ردوها ان ما عادش هيجي رسول ثاني وهو ده اخر الرسالات، فكل واحد يشعبط في سيدنا علشان ايه؟ علشان هلكان ايه؟ يعني ازفت الازفه يعني قربت القيامه، الازفه هي اللي ماشيه ليه؟ لان يقول لك ان انت ما انتش ماشي للاخره، الاخره ماشيه ليك. نعم. وذات يوم تقوم الساعه القارعه الحق والله بتاعتي. ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه، يعني احباس الحياه التي تمر بكم قد يوجد ما يدفعها عنكم، ولكن دي اسمها الطامه. الطامه يعني اللي هتعم محدش ايه يقدر يدفع فيها ايه حاجه، فردوا بالكم بقى للحكايه دي واستعدوا من دلوقتي. واحد يجي بقى يقول ايه؟ يقول ده لسه بدري، علامات الصغرى لسه، ده العلامات الكبرى لسه ما هي لسه ما جاتش، وبعدين دي هنتكلمها ان شاء الله في سوره القمر. ازفت الازفه اللي هتشرحها، السوره اللي بعدها اقتربت الساعه. هي ازفت الازفه، هي اقتربت الايه؟ هي اقتربت الساعه. ليس لها من دون الله كاشفه. افمن هذا الحديث تعجبون؟ اعجبوا من حالكم مش من الحديث. لان انتم في غفله بما هنئ لكم من خير عشتم فيه ومن جن استغنيتم به. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وتضحكوا كده وتسخروا منهم. ده كان الأصول انكم تبكوا، لأن الضحك معناه إيه؟ إنك أنت بترى المخالف لك على ضلال، وإنك أنت اللي على حق وبتسخر منه. إيه رأى سورة في سورة الفجر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه؟ من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. زي ما بيحدث دلوقتي تشوف واحد مستقل لا كده والشبان اللي وياه بقى يقول لك ايه يا عم خدنا على جناحك، خد الواد الصوله اللي جه اهو البتاع انت لازق لك ايه هنا، يقعدوا يسخروا منه. مش بيحصل كده؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. ومش بس كده، الفساد كان عام بدليل ان الواد اللي يعمل كده ويسخر من المؤمنين يروح لاهله يقول لهم اماني هزأت الواد اللي عامل الصوره اللي ده بشكل وعملت فيه كده، لاهله انبسطوا منه وسقفوه. شوف الايه بقى، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكروا. مبسوطين اللي عملوا العمليه دي. وما ارسلوا عليهم ايه؟ فاليوم بقى في يوم القيامه الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. ربنا بيسالنا بقى يقول انا عرفت جزاء الكفار يا اولاد؟ بصوا كده شوفوا مصرعهم كده قولوا لي انا عرفت جزيهم؟ يقول لي جزء. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. هنا بقى ازفت الازفه، ليس ازفت الازفه يعني قربت بالعلامات الصغرى التي تكاد تكون يعني متغطيه. شفنا بقى الحاجات اللي هي ربنا قال عليها. ومن العجيب ان الايات الصغرى اللي ربنا عبر عنها الواقع في البشر القديم رؤوسهن كأسنمة البخت المائله. انت عارف البخت يعني الجماس والسنم بتاعها عليها. يوم دلوقتي والله تشوف الشعر كده اللي هم عاملينه بتاع كده وعاملينه كده كأسنمة البخت وكاسيات عاريات مش كده ومائلات مميلات. الله كل الايات عماله ايه والعرب الحفاظ يتطاولون في الايه في البنيان يعني الايات الصغرى كلها واعجاب كل ذي راي برايه كل ادعى رايه هو اللي ايه هو اللي ينسخ. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. كان المفروض انكم تبكوا وتخضعوا وتعرفوا منطق الحق وتروحوا له لان هو لما انت تسخروا منه هو حبل النجاه لكم. فما تردوش حبال النجاه كده بهذه الايه السخريه. وانتم سامدون. الكلام ده اثر فيكم. اسجدوا لله واعبدوا. اخضعوا بقى ربنا واعبدوا. حين ينزل الله سبحانه السورة بالأمر بالسجود والأمر بالعبادة يدلنا على أمرين. الأمر الأول أن خلق الله عياله ويحبهم فبيقول لهم إنه مشكلة المعارضة لمنهجي واخضعوا بقى لي عشان أنا أحب لكم الخير. ولذلك يقول الحق في الحديث القدسي يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كل محب. لكن الخلق ربنا سبحانه وتعالى عايزهم كلهم زي الصنع. أرأيتم صانعا يسيء إلى صنعته إنما هو يهذب فيها يتمنى أنها تبقى كويس واللي زايدة كده يجيب المنشار شوية والفرع يعني الله. فيريد من خلقه أنهم ينتفعوا بمين زي ما يقول الرجل عنده مال كتير ويقول له ابن بايظ يقول له يا ابني انتفع بالمال ده يا ابني يا حبيبي كذا يعني يقول لهم بقى اسكتوا واعبدوا. طب اذا كان هذا للكفار وقد يكون الامر للمؤمنين ما دام انا غادر اجازي وغادر اعمل وغادر اعمل فانبسطوا قوي مني لانني اقدر اعمل كذا وانتوا اجيتوا ليا فاسجدوني شكرا لله ان هداكم الى الايه ان هداكم الى الايمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله اقتربت الساعة. الساعة دي من القيامة اللي بيسمعها الحق اللي بيسمعها الواقع اللي بيسمعها الطمع كل اسم من الاسماء يجي لها ايه وصف من اوصاف المخيفة. نعم اقتربت الساعة. طب يعني اقتربت الساعة يعني لأن رسول الله جاء زي ما قال أنا والساعة كهاتين الآن الآخر يبقى ده ماني جيت ما فيش إلا الساعة بعد أدي واحد. طيب على الأول أو اقتربت الساعة كلام عام بأماراتها المتتالية. نيجي نقول بقى عايزين نتكلم كلام كده. الساعة ما تفتكرش انها ستكون عليك انت لوحدك انت حارس انما هتقوم على اللي ماتوا الاخرين. اللي ماتوا الاخرين دول ما تفتكرش انهم قاعدين من يوم ادم ما مات لحد دلوقتي قاعد بقى كده منتظر الساعه المده دي ولا مرت عليه حاجه. ليه؟ لان الزمن فرع الحدث وما دام لا حدث يبقى لا زمن. ولذلك هيقول في آية كده كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذا الزمن إيه نعرفه؟ الزمن فرع الحدث وما دام ما فيش حدث يبقى ما نعرفش فيه زمن. الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. ربنا أمته كام سنة؟ 100. لما اماتوا 100 عام قال له كم لبست؟ الله قال له لا مش يوم رمضان ده 100 سنة يوم او بعض يوم جنون يجاش بالزمن ما اليوم او بعض يوم قال لك قاسها على الموت الحياة اللي ما يمكنش الانسان ينام الا يوم او بعض يوم ولو رأى شيئا تغير فيه كان شاب يشتغل ويصعب وبعدين لقى نفسه بقى شايب يبقى كان يرجع زمن انما لازم يشوف نفسه قيمة اهل الكهف لما سألوا بعض كم لبستم قالوا لبسنا يوما او بعض هي يعني اطول مدة ينامها الحي كان اطول مدة فربنا قالوا لا فانت 100 سنة واما لا اكذبه كما اني صادق يبقى الاثنين صدق 100 سنة صدق ويوم بعض يوم صدق هات الدليل قال لك انت مش كان معاك حمار؟ نعم معايا حمار قال له طب انظر اليه بقى شويه تراب مش ممكن في يوم وليله يبقى تراب يبقى 100 سنة صح قال له مش كان طعام جايب ليك تاكله قال له شوف الطعام لا الطعام ما حمدش يبقى يوم او بعض يوم يبقى صدق يبقى 100 سنة صح يوم او بعض يوم يبقى صح يعني يبقى الزمن ما يقبضه ويمسكه هو القابض الباصر خلاص كده فاذا الساعه اقتربت الساعه نجيب نقول له ما نجيبش اللي ادم قاعد ينتظر الساعه لحد دلوقتي ولا رب سنين ولا امال ايه؟ قال لك ما فيش حدث يبقى في الزمن طب تعالى للاحياء بقى اقتربت الساعه عايزين نقربها لهم ما تقولش ايه الايات الصغرى ولا الايات الكبرى الايات الصغرى دي امر غيره لأن الآيات الصغرى أو الكبرى أمر وارد وطارئ عليك أنا خلاها في كلمتي واحد جاي موضح لنا اللغز ده قال الساعة دي من مات فقد قامت قيامته يبقى حتى اقتربت الساعة اقتربت القيامة قال أبهم الله سبب الموت وزمنه كل واحد الموت يمكن يجيله في أي وقت يبقى اقتربت الساعة ما دام هيموت تقوم ساعته ولا يمكن نفس الوقت دي يبقى اقتربت ولا ما اقتربتش؟ يبقى اقتربت الايه؟ اقتربت الساعة ادي واحدة حتى او انشق القمر انشقاق القمر آية كونية والرمال موجودة انشق بان كده بان بين الشقين نقول له تعالى بقى لو ان هذه الآية الكونية حدثت كان العالم كله يبقى نقول له بس ما تقولش العالم كله خليك صادق يعني لان الامر ما بيروحش للناس كلها في وقت واحد ده بيبقى محاط هنا وبيبقى مش عارف فين وبيبقى حلال هنا والبلد امال ايه؟ طب قال لك ولو الناس اللي موجودين هناك كانوا يشوفوك تبقى آية كونية نقول له يا اخي انت في هذا العصر والجرايد والاذاعة والتلفزيون يقول لك سيحدث اليوم خسوفا كليا ولا خسوف جزئي ومش عارف ايه ويحدث الكسوف وبعد في ناس يقول لك تخسر ما بيجيبش بحبه لما شافوه مع انه معلن عنه ومش عارف ايه ليه؟ لا خمر ايات ليليه والناس بتبقى نايمه والايات الكونيه كلها المعجزات الكونيه للرسل لا يقصد منها المعجزه الدائمه يقصد منها المعجزه لمن شهدها عشان ان كان كده يثبت على ايمانه ان كان عاصي بغيابه الامير المربي وزي كل التعود الكبريت ما تتكررش يعني مثلا معجزات الرسل كلها بالشكل ده يعني ضرب موسى للبحر بالاصل والله القران هو اللي قالها لنا لا ما كانش قالها لنا انت مستنينا وقفه فيه تحصل مره واحده وخلاص وتنسي ايات رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزته الكبرى القران اللي هو على طول انما ايحرم من معجزات كونيه حصلت لغيره من الرسل يقول له بس انا مش المقصود بها بقى مقصود بها من رآها مش صح الناس تلقاها وبعدين ربنا عملها له كده راح خلق الامر ورجعه ثاني ما تستدعيهاش على الله ليه؟ لان المعجزه معناها خلق للعاده وللنموذج بحر يبقى يبس بضربة عصا جبل يطلع ميه بضربة عصا ما مسألة مش يبقى دي خرق النواميس يبقى الناس اللي كان بيجادلهم محمد شاف الحكايه دي وانتهت المساله مش المهم ان الناس كلها ايه يشوفوه طيب او كما قال اقتربت الساعه يعني ساعته كل واحد ويبقى اتشقاق القمر برضه لكل واحد حيز يبقى عني خالص. الله، يبقى اذا ما اقتربت الساعه وانشق القمر ناخذ منها رجاله واحده، استعدوا للقاء ربكم فان ساعاتكم كل واحد ساعته ما يعرفهاش امتى دلوقتي هتحصل له، وبرضه القمر يغيب عنه ويشق ويعتزل حياته.